من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الخامس، الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. تصدير أن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له هو مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. قلنا أن من أهم أبحاث علم المنطق هو مباحث الحجة، ولا نبالغ إذا قلنا أن أهم بحث في علم المنطق هو مبحث الحجة، حتى فيما يرتبط بالقسم الأول من علم المنطق وهو باب المعرف، فإنه أيضا إنما نحتاج إليه باعتبار أننا نحتاج إلى فهم مفردات القضية، لأنه بعد ذلك سيتبين بأن أهم مبحث في مباحث الحجة هو مبحث القياس، والقياس يتكون من عدة قضايا، والقضية تتكون من المفردات، ومن هنا نحن احتجنا إلى بحث المعرفات. إذن البحث عن المعرف إنما كان لفهم مفردات القضية. لماذا نفهم مفردات القضية؟ نفهم مفردات القضية لكي يمكن تكوين القضية. لماذا نحتاج إلى تكوين القضية؟ حتى نجعل تلك القضية مقدمة من مقدمات القياس الذي هو واحد من أهم أقسام مباحث الحجة. إذن البحث الأساسي في علم المنطق هو البحث عن الحجة، والحجة على ثلاثة أقسام: إما القياس، وإما الاستقراء، وإما التمثيل. ما هو المراد من القياس؟ ما هو المراد من الاستقراء؟ ما هو المراد من التمثيل؟ فيما يرتبط بالتمثيل فإنه لا يوجد فيه بحث كثير، ستأتي الإشارة إلى ذلك بعد الانتهاء من مبحث القياس ومبحث الاستقراء. إنما المهم هو البحث عن القياس والبحث عن الاستقراء، والفرق ما بين القياس والاستقراء. الاستقراء القياس تعريفه سيأتي بعد ذلك، ولكنه بنحو الإجمال القياس هو ذلك الذي يؤدي، أو تلك المقدمات التي تؤدي إلى نتيجة. وبعبارة واضحة، المقدمات المعلومة التي تؤدي إلى الكشف عن أمر مجهول. وهذا الذي تقدم البيان وتقدمت الإشارة إليه، أن مباحث الحجة إنما هي للكشف عن المجهول التصديقي بواسطة المعلومات التصديقية. وبينا فيما سبق ما هو المراد من التصديق وما هو المراد من التصور. في القياس وفي الاستقراء نحن في كلا البابين، في كلا الطريقين، نتوصل إلى الكشف عن مجهول تصديقي بواسطة المعلومات التصديقية. ولكن الفرق المهم الموجود بينهما هو أن القياس دائما وأبدا النتيجة فيه إما أصغر من المقدمات وإما مساوية للمقدمات، وهذا بخلافه في الاستقراء، فإن النتيجة دائما، طبعا الاستقراء الذي هو محل الكلام وهو الاستقراء الناقص، وإلا الاستقراء التام فإن النتيجة تكون مساوية للمقدمات. الاستقراء الناقص تكون النتيجة دائما وأبدا أكبر من المقدمات. إذن الفرق الأساسي بين القياس وبين الاستقراء أن القياس نتيجته دائما إما مساوية للمقدمات وإما أصغر. مثال المساوية تقول الحيوان إما صامت وإما ناطق، والحصر حصر عقلي لأنه لا يخرج عن أحد هذين القسمين، إما صامت وإما ناطق. والصامت يموت والناطق يموت، فالحيوان ماذا؟ يموت. هذه فالحيوان يموت النتيجة مساوية أو غير مساوية؟ نعم مساوية للمقدمات لأن الحيوان مساو للصامت والناطق. إذن إما أن النتيجة مساوية للمقدمات وإما أن النتيجة أصغر من المقدمة، كما لو قلت زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذا زيد يموت، فهنا النتيجة وهي زيد يموت أصغر من المقدمات وهي الإنسان يموت. أما بخلاف قوله الحيوان ليموت فإنه مساو لقولنا الحيوان الصامت يموت والناطق يموت، هناك مساوية هنا أصغر. إذن في القياس دائما وأبدا تكون النتيجة أصغر أو مساوية، وهذا بخلافه في الاستقراء. هذا المثال المعروف وهو أنك تجرب على الحديد فترى أن هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، تلك القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، والقطعة الثالثة من الحديد تتمدد بالحرارة، وألف قطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، ومليون قطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، ولكن النتيجة التي تأخذها ما هي؟ تقول وكل قطع الحديد يتمدد بالحرارة. ومن الواضح أن هذه النتيجة أكبر من مقدماتها. أنت تجرب حبة الإسبرين أو هذه الحبة على الصداع فيشفى من الصداع، على الثاني فيشفى، على الثالث، على الرابع، على العاشر، على المئة، ولكنه تأخرج بقانون كلي تقول كل من أصيب بالصداع بهذا الشكل فإنه يشفى بواسطة هذه الحبة. خف هذه النتيجة أكبر من المقدمات أو غير أكبر؟ ليست أكبر. من الواضح أن النتيجة أكبر من المقدمات. من هنا طرحت مسألة مهمة في الفكر البشري، وهي أنه لماذا إذا صحت المقدمات لا بد أن تكون النتيجة صحيحة وصادقة؟ لماذا إذا صدقت المقدمات لا بد أن تكون النتيجة ماذا؟ صادقة. فيما يرتبط بالجواب على هذا السؤال في بحث القياس الجواب كان واضح، وهو أنه لا بد أن تؤدي هذه المقدمات إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأن النتيجة هي إما أصغر من المقدمات وإما مساوية للمقدمات، والمفروض صدق المقدمات، إذا لا بد أن تكون النتيجة أيضا ماذا؟ صادقة، وإلا يلزم اجتماع النقيضة. إذا النتيجة الصادقة أخذها من القياس مبناه ماذا؟ مبناه أن اجتماع النقيضين محال، لأنه إذا كانت المقدمات صادقة والنتيجة مساوية أو أصغر فلا بد أن تكون النتيجة أيضا ماذا؟ صادقة، وإلا يلزم اجتماع النقيضين، لأننا فرضنا أن هذه النتيجة لا تخرج عن دائرة هذه المقدمات، والمفروض أن المقدمات صادقة، فلو كانت النتيجة كاذبة لزم أن تكون صادقة لا صادقة، والجمع بين صادقة لا صادقة اجتماع للنقيضين وهو محال. إذن المنطق الأورسطي لا يجد مؤونة كبيرة في الدفاع عن النتيجة التي يصل إليها عن طريق الاستقراء، ولكن المشكلة كل المشكلة أين؟ في مبحث عن النتيجة في القياس، ولكن المشكلة أين؟ في بحث الاستقراء، فإن النتيجة أوسع من مقدماتها. وإذا كانت النتيجة مقدمات صادقة لا يمكن الاستناد إلى قاعدة عدم اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين لبيان صدق النتيجة، لأنه لا توجد هناك استحالة أن تكون كل المقدمات صادقة ولكن أن تكون النتيجة ماذا؟ كاذبة. أن تكون الموجبة الجزئية صادقة وأن تكون الموجبة الكلية ماذا؟ كاذبة. لا ملازمة بينهم. إذا كانت الموجبة الكلية كاذبة هذا يستلزم منه أن تكون الموجبة الجزئية أيضا صادقة كاذبة؟ لا، قد تكون الموجبة الكلية كاذبة وهي كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة، وتكون الموجبة الجزئية وهي المقدمات تكون صادقة وهي بعض قطع الحديد تتمدد بالحرارة. ومن هنا تجدون بأنه لا يمكن أن نستند إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين لإثبات صدق النتيجة في الاستقراء. لماذا؟ باعتبار أن نتيجة الاستقراء أوسع من مقدمات الدليل الاستقرائي. فلهذا تجد أن المنطق الأورسطي قال بأن الاستقراء لا يمكن أن يعطي نتيجة يقينية. لماذا؟ لأنه لا يسترد إلى قاعدة يمكن الاعتماد عليها. وإذا وجدتم في مورد أن الاستقراء أعطى نتيجة يقينية اطمئنوا أنه يوجد هناك قياس خفي. ملتفتين للنقطة؟ إذن المنطق الأورسطي قال الوصول إلى نتيجة متيقنة لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق القياس. وطريق القياس ما هو؟ هو السير من العام إلى الخاص أو من المساوي إلى المساوي. أما إذا كان السير من الخاص إلى العام وهو الاستقراء بعد لا يمكن أن يعطي نتيجة يقينية إلا إذا استقطن قياسا، عند ذلك يفيد النتيجة اليقينية، ولكن لا لكونه استقراء بل لكونه ماذا؟ لكونه مستقطنا للقياس. إذن المنطق الأورسطي تصوره عن سير الفكر البشري دائما يقول أن الفكر البشري يسير من عام إلى خاص دائما هكذا. وعلى هذا الأساس التفتوا جيدا، وعلى هذا الأساس نسأل هذا السؤال، وهو أنه في المنطق الأورسطي توجد معرفة لم تكن معروفة ولو بنحو الإجمال قبل ذلك أو لا توجد؟ ها؟ لا توجد. لماذا لا توجد؟ لماذا؟ لأنه دائما النتائج التي نصل إليها موجودة أين؟ موجودة في المقدمة، لأننا فرضنا أن السير من العام إلى الخاص. إذن تلك النتيجة دائما بنحو الإجمال أين موجودة؟ موجودة في مقدمات ذلك الاستدلال ذلك القياس. أنا من باب المثال أضرب لكم مثال من باب التقريب إلى الذهن. أنتم تقولون زيد إنسان وكل إنسان يموت. طب كل إنسان يموت هذا في هاي الكبرى شامل لزيد الإنسان لو مو شامل لزيد الإنسان؟ شامل. إذا أنت قبل أن تصل إلى نتيجة وتقول إذا زيد يموت أنت علمت بموت زيد أي في نفس الكبرى، وإلا من أين علمت أن كل إنسان يموت؟ إذن الإشكال الذي وجه إلى المنطق الأورسطي هو أنه نحن لا توجد عندنا معرفة جديدة، كل هذه النتائج مستبطنة مستبطنة في مقدماتها، ولكن مستبطنة في مقدماتها بنحو الإجمال، ونحن نريد ماذا من خلال الاستدلال؟ ماذا؟ أن نجعلها مفصلة بعد أن كانت مجملة. ولكنه في منطق الاستقراء يقول لا، بأن السير يكون سيرا من عين إلى عين، يكون سيرا من الخاص إلى العام. إذن النتيجة التي نصل إليها مستبطنة في المقدمات أو غير مستبطنة في المقدمات؟ غير مستبطنة في المقدمات، لا إجمالا ولا تفصيلا. وهذا هو الذي أسسه السيد الشهيد رحمة الله تعالى. المنطق الأورسطي كان يرى أن التوالد في معلومات البشر لا يكون إلا من خلال السير من العام إلى الخاص، وذلك الخاص دائما مستبطن ولو بنحو الإجمال أين؟ في ذلك العام. أما المنطق الاستقرائي في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء يقول لا، أن الفكر البشري توالد المعلومات عند الإنسان ليس مختصا بالسير من العام إلى الخاص، بل يوجد عندنا طريق آخر لتوالد المعلومات. فلماذا نسميه توالد؟ باعتبار أن هاتين المقدمتين في القياس تولد لنا ماذا؟ تولد نتيجة، وهي نتيجة القياس. إذن هناك توالد، هناك مولد، وهناك متولد. المولد هي مقدمات القياس، والمتولد هي نتيجة القياس. إذن المنطق الأورسطي كان يرى أن توالد المعلومات يكون من العام إلى الخاص ولا طريق آخر. يعني كان يقول هذا طريق لتوالد المعلومات فقط، عشان يخلي الصف. تقول استقراء، يقول استقراء بعد لا يولد. تمثيل، يقول لا يولد. نحن نجد أن الاستقراء في جملة من الأحيان يولد، يقول هذا لأنه فيه ماذا؟ فيه قياس خفي، وإلا لو لم يكن فيه قياس خفي لما ولد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأسس هذه فقط شطب عليها من المنطق الأورسطي، قال نعم هذا طريق لتوالد المعلومات، وهناك طريق آخر لتوالد المعلومات، وهو السير من العام إلى الخاص، يعني السير الذي تكون النتيجة فيه أكبر من المقدمات بالاستعانة بالقياس. قال لا لا لا، لا نحتاج إلى القياس، لا نحتاج إلى القياس الخفي الذي يقوله المنطق الأورسطي لتتميم حجية الاستقراء. إذن التفتوا إلى النقطة الأساسية هنا، السيد الشهيد لم يقل أن المنطق الأورسطي باطل، قال ادعاء المنطق الأورسطي أن توالد المعلومات يكون عن طريق السير من العام إلى الخاص فقط، هذه فقط هي الباطلة، وهناك طريق آخر لتوالد المعلومات وهو السير من الخاص إلى العام. فأوجد طريقا آخر، لا أنه قال الطريقة الأولى باطلة. هذا الذي كنا نقول في أول بحث المنطق، أن المنطق الأورسطي لم يقم عندنا دليل على أنه الطريقة الوحيدة عقلا لتوالد المعلومات البشرية. قلنا أن الحصر فيه ليس حصرا عقليا، بل هو حصر استقرائي إن صح التعبير. يعني أورسطو اكتشف لنا هذا الطريق، وكان هناك طريق آخر لم يلتفت إليه، مع أن الذهن البشري كان يعمله أيضا، ولكن هو تصور أن ذاك الطريق الآخر هو أيضا مرجعه إلى القياس. السيد الشهيد قال لا، ذاك طريق ثاني ولا يرجع إلى القياس. هذه النقطة التفت إليها. المنطق ليس جعل، ليس اختراع، المنطق اكتشاف. ودارسين الفرق بين الاختراع وبين الاكتشاف. الاكتشاف هو ان هناك شيء موجود ولكن انت تكتشفه، من قبيل افترض الجاذبية. الجاذبية امر موجود، سواء انت علمت به او لم تعلم به فإن الأرض تعمل ضمن قانون الجاذبية، أو الكوكب الكذائي يعمل ضمن قانون. هسه أنت علمت به تستطيع أن تستفيد منه، لم تعمل به، لم تعلم به لا تستطيع أن تستفيد من آثار ذلك القانون ومن النتائج المترتبة على فهم ذلك القانون. هذا اكتشاف لقانون موجود. أما صنع الطائرة هذا مو اكتشاف، هذا اختراع. المنطق ليس اختراع، يعني أن أرسطو لم يخترع لنا المنطق، وإنما ماذا؟ وإنما اكتشف آلية التفكير البشري. قال أن البشر عندما يفكرون هكذا يفكرون، ثم حاول أن يعطي قوانين هذا التفكير، وهكذا نجد أنه هذه القوانين كلما ازداد الفكر والبشر تطورا عمقا تكاملا أيضا هذه القوانين صارت أداة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا في منطق الاستقراء، في منطق الاحتمالات، لا يجد أن يدعي أني اخترعت منطقا آخر، حتى تقولون بأنه كيف يمكن اختراع المنطق. هو يريد أن يقول اكتشفت منطقا آخر، اكتشفت طريقة أخرى للتفكير البشر يسيرون عليها، ولكن لم يكونوا ملتفتين أنه يسيرون ضمن هذه القوانين. ما أدري ملتفتين إلى النقطة. إذن المنطق ليس هو اختراع، المنطق اكتشاف لآلية التفكير عند البشر، لكيفية تفكير البشر وفكر البشر والانتقال من المعلومات إلى المجهولات للكشف عنها. طب أنت عندما تأتي إلى الفكر الغربي، واحدا من الإشكالات الأساسية التي كانت ترد على المنطق الأرسطي، كانوا يقولون بأنه نحن نصل إلى هذه النتائج لا عن طريق آلية القياس التي يقول بها المنطق الأرسطي، وإنما نصل إلى هذه النتائج عن طريق آلية أخرى، ميكانيكية وكيفية أخرى، وهذا التي يسموها بنظرية الاحتمال. ولكن هذه النظرية ونظرية الاحتمال لم تكن مكتشفة قوانينها بنحو دقيق في الفكر الغربي. السيد الشهيد هو الذي اكتشف قوانينها وقال أن الفكر الغربي والفكر البشري في العلوم الطبيعية يسير على أساس السير من الخاص إلى العام من غير أن يستبطن قياسا، وهو السير من العام إلى الخاص. أما ما هو بعد هذا إن شاء الله موكول إلى دراسة الأسس المنطقية. أكو فد مقدمة قيمة للأسس المنطقية تقريبا، طبعا قرأ سيد الشهيد قبل أن يدخل في نفس كتاب الأسس، في نفس كتاب الأسس وبيان نظريته، عند فد مقدمة حدودا في 150 صفحة 146 صفحة. في هذه المقدمة يبين آلية التفكير الأرسطي، ثم يبين آلية التفكير الغربي، ثم يبين آلية التفكير التي يعتقد بها، وأن البشر كيف يفكر للوصول إلى هذه النتيجة. طبعا هو البشر دا يعمل هذه النتيجة ودا يعمل هذه المقدمات ودا يصل إلى النتيجة، فسواء أنت اكتشفت قوانين أو لم تكتشف، ولكن يريد أن يكتشف هذا البشر كيف يرتب هذه المقدمات للوصول إلى تلك النتيجة. ومن هنا تجدون بأن هذا يعد فتحا جبارا على مستوى الفكر البشري، والإنصاف أنه فتح جبار على مستوى الفكر البشري، لأنه 2000 سنة أن الفكر البشري كان يتصور أنه يسير من العام إلى الخاص، وتوليد المعلومات لا يكون إلا عن هذا الطريق، ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يكتشف هذه الثغرة ويقول لا، أن الفكر البشري له آلية ثانية وكيفية ثانية للوصول إلى المجهولات التصديقية من خلال المعلومات التصديقية. واعتقاد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا، اعتقاد السيد الشهيد أن كل النتائج الموجودة في العلوم الطبيعية من الطب والفيزياء وكل العلوم الطبيعية، هذه كلها مرتبطة بقانون الاستقراء، يعني آلية التفكير فيها هي السير من الخاص إلى العام، لا السير من العام إلى الخاص، بل أكثر من ذلك يترقى، يقول الإيمان بوجود الله أيضا كذلك. يقول إثبات وجود الله في القرآن الكريم في رواية أهل البيت وخصوصا دليل النظم، إنما هو استفادة من الاستقراء، لا أنه استفادة من أي؟ من القياس. والمنطق الأورسطي إلى يومك هذا يقول إثبات وجود الله عن أي طريق يتم؟ يتم عن طريق القياس، عن طريق السير من العام إلى الخاص. السيد الشهيد يقول لا، أن الدليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى هو السير من الخاص إلى العام. فماذا حقق بهذا المطلب؟ حقق بهذا المطلب أن الأساس المنطقي للعلوم الطبيعية والأساس المنطقي للإيمان بالله مختلفان لو شيء واحد. المنطق الفكر الغربي، التفتوا للمفارقة، الفكر الغربي كان يقول الإيمان بوجود الله مبني على أساس منطق، ذاك المنطق لا يمكن أن يكون أساسا للعلوم الطبيعية، لأن الأساس للعلوم الطبيعية هو ماذا؟ هو الاستقراء، هو الاحتمال. والأساس للإيمان بوجود الله هو ماذا؟ هو القياس. إذن أساسهما مختلف أو غير مختلف؟ أساسهما مختلف، لأن أساس الإيمان بوجود الله هو القياس، وأساس الإيمان بالعلوم الطبيعية هو ماذا؟ هو الاستقراء. إذا ليس من التناقض أن ننكر وجود الله وأن نؤمن بالعلوم الطبيعية، لماذا؟ لأن الأساس المنطقي لهما مختلف. يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ إذا أنكرنا وجود الله وآمنا بنتائج العلوم الطبيعية بناء على التفكير الأورسطي، يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ ها؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأن الأساس المنطقي مختلف، ذاك يثبت شيئا عن طريق وهذا يثبت شيئا عن طريق آخر، فمن الممكن أن ننكر ذاك الطريق ونلتزم بنتائج هذا الطريق. السيد الشهيد ماذا فعل؟ قال لا، أن الأساس المنطقي لهما واحد، فإما أن تؤمن بالله وبالعلوم الطبيعية، وإذا أنكرت وجود الله فلا بد أن تنكر نتائج العلوم الطبيعية، وحيث أنك لا تستطيع أن تنكر نتائج العلوم الطبيعية لأن حضارتك قائمة على هذه العلوم الطبيعية، إذا لا بد أن تؤمن بوجود الله. شوفوا هذا الفتح الجبار الذي يعبر عنه في الفكر البشري، وهو جعل الأساس المنطقي للإيمان بوجود الله وللإيمان بنتائج العلوم الطبيعية، جعل الأساس المنطقي ماذا؟ أساسا واحدا وسيرا واحدا ومنطقا واحدا. فإذا كان الأمر كذلك، فمن التناقض أن تؤمن بنتائج العلوم الطبيعية وتنكر وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه أمثال رسل، أمثال خصوصا ديفيد هيوم وأمثال هذه، وخصوصا فراند دريسل الذي يؤمن بنتائج العلوم الطبيعية ويدافع عنها بكل صرامة، ولكنه ملحد لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، يقول لا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. هنا السيد الشهيد قال هذا قولك فيه تناقض، أنت إما أن تنكرهما معا وإما أن تؤمن بهما معا، أما أن تؤمن بأحدهما وأن تنكر الآخر هذا الأساس المنطقي لا يسمح لك بذلك. فلهذا مما يؤسف أنه إحنا في حوزاتنا العلمية الآن نقرأ المنطق الأورسطي، وينبغي أن نقرأ المنطق الأورسطي، ولكن مما يؤسف له نقرأ المنطق الأورسطي فقط، لا بد أن نقرأ المنطق الأورسطي ومنطق ماذا؟ ومنطق الاحتمال ومنطق الأسس، لنرى بأن الأساس، لأنه نحن لا نستطيع أن نقف أمام منطق العلوم الطبيعية بواسطة منطق القياس. ومن هنا فالإنصاف أن هذا الكتاب كتاب مظلوم في حوزاتنا العلمية، كما كان صاحبه أيضا مظلوم رحمة الله تعالى عليه. المهم هذا الكتاب من الكتب العلمية الدقيقة. أحد المفكرين الإسلاميين يقول: نحن لم نجد في كتب الفلاسفة الإسلاميين وفي كتب المناطقة الإسلاميين وفي كتب كل الإسلاميين من فقهاء ومن غيرهم من استطاع أن يعطي نظرية ترتبط بالفكر البشري. فقط الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى، فإنه أعطى نظرية هذه ما مرتبطة بالإسلام وبالنظرية الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية، بل كل إنسان لا يحتاج إلى هذه النظرية ويحتاج إلى هذا المنطق، سواء كان مسلما أم لم يكن مسلما، فهي نظرية مرتبطة بالفكر الإنساني، مو أنها مرتبطة بفكر إسلامي أو بفكر مسيحي أو يهودي أو مادي أو غير ذلك. وهذا مودع في كتاب الأسس المنطقية اللي إلى الآن مما يؤسف له لا هو كتاب دارج في حوزاتنا العلمية ولا يعتنى به أيضا. فلهذا الإخوة اللي واقعا يريدون أن يكونوا مبلغين جيدين للإسلام، مو مبلغين للقرى والأرياف فقط في مناطقنا، مرة الإنسان يريد يصبح مبلغ فقط لمناطقنا خوب جيد، هذا المقدار مزاهد، وأخرى يريد أن يكون مبلغا على مستوى الجامعات في العالم، على مستوى المفكرين في العالم، على مستوى العلماء في العالم. هذا بعد لا يمكنه أن يقرأ بعد منطق المظفر وبمنطق المظفر يذهب لمحاربة أولئك، لأنه بمجرد أن يستدل له قياس من الشكل الأول يقول نحن لا نقبل القياس هذا. لابد أن يدخل إليه من ماذا؟ يدخل إليه من الطريق الذي يؤمن به وهو نتائج العلوم الطبيعية. يسأله أنت من أين تؤمن بنتائج العلوم الطبيعية؟ أنت تجرب حالة حالتين ثلاث أربع عشرة، من أين تعطي قانونا عاما؟ من أين؟ استقرارك لا يسمح لك إلا أن الذين جربت عليهم هذا الدواء أن تقول ماذا؟ أن تقول مفيد، لكن على أولئك الذين جربتهم. أما تصل إلى نتيجة كلية، هذه الكلية من أين أتيت بها؟ ضمن أي قانون وآلية استطعت أن تعمم النتيجة الجزئية وتأخذ أو تعمم نتيجة أخذتها من مقدمات أصغر منها؟ هذه من أين؟ عندما يعطيك الآلية أنت بنفس ذلك الأساس الآن تدخل معه ماذا؟ لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، تدخل معه لإثبات وجود النبي، تدخل معه لإثبات وجود القرآن، تدخل معه لإثبات وجود الأئمة ونحو ذلك من المعارف. فلهذا السيد الشهيد يقول أن التواتر ليست حجيته قائمة على أساس القياس. المنطق الأوروبي ماذا يقول؟ يقول أن التواتر حجيته قائمة على ماذا؟ على أساس القياس. ما هو القياس؟ أن هؤلاء هذا العدد من المخبرين أخبروا بوجود القرآن أو بوجود الرسول، وكلما أخبر هذا العدد الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن هذه المقدمة يمتنع أو هذه النتيجة يمتنع تواطؤها أو هذا العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن هذه النتيجة صادقة. إذن يعتمد على كبرى أن عددا معين يمتنع تواطؤه على الكذب. فلو سألت المنطقة الأرسطية هاي الكبرى من أين تقول أنها كبرى تستند إليها؟ يقول مقدمة عقلية بديهية من بديهيات العقل. السيد الشهيد ناقش هذا، ناقش المنطق الأرسطي في ادعائه أن التواتر يستند إلى قياس. خب جنابة الآن تؤمن بالرسول بواسطة ماذا؟ التواتر. تؤمن بالرسول وبالقرآن بواسطة ماذا؟ تواتر. بوجود الأئمة؟ تواتر. خب إذا كان الأساس المنطقي ماله قد نوقش بعد إلى قيمة هذا التواتر أو ليس له قيمة؟ إذا أنا أسأل منك الآن، ما هو دليلك لو سألك سائل، ما هو دليلك على أن الرسول كان موجود؟ شنو الدليل؟ تقول تواتر، عندك شيء آخر يعني عندك؟ ها؟ والتواتر نوقش بسبعة وجوه في كتب الأسس المنطقية للإسلام. يعني الأساس المنطقي للتواتر، أساس المنطق الأرسطي نوقش. فإذا أنت تؤمن بوجود الرسول، تؤمن بوجود القرآن، تؤمن بوجود الأئمة، ولكن عندك دليل أو لا يوجد عندك دليل؟ افترض الآن كما قلت احنا في أبحاث سابقة دخل شخص من الآن من هذا الباب قال أنا مو معاند ولكن قيموا لي الدليل أنه كان هناك رسول وقرآن ورسالة، قيموا لي الدليل أنا أقبل منكم. ماذا تقول له أنت؟ عندك غير التواتر؟ عندك وما عندك غير التواتر؟ ما عندك غير التواتر. أنت تقول له التواتر، يقول هذا التواتر واحد من علمائكم ناقشه قال أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا بعد دليل كده بلي لا يصح الاعتماد عليه. السيد الشهيد يقول لا يصح الاعتماد عليه من باب المنطق الأرسطي. نعم يصح الاعتماد عليه من باب ماذا؟ من باب منطق الاحتمال. إذا جنابك إذا تريد أن تكون استدلاليا في اعتقادك لابد أن تقرأ منطق الاحتمال، وإلا تكون مقلدا في اعتقادك. تقول مولانا آباؤنا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذا مضافا إلى أن الخاص في المقابل أيضا أنت لا يمكنك أن تقنعه إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الدليل، لا عن طريق الاعتقادات الوجدانية. أنا بيني وبين الله أنا رأيت شخصا كان ينكر الاستقراء، دليل الاستقراء من الفضلاء. قلت له بأنه أنت تؤمن بوجود النبي؟ قال نعم. قلت له بأي دليل؟ قال بالتواتر. قلت له التواتر على أي أساس؟ أساس المنطق الأرسطي؟ قال لا، لأنه سيد الشهيد ناقش. قلت له وأنت مناقشت الأساس المنطقي الاستقراء، فشنو بعد دليل؟ قال ما عندي دليل. انصافا قال ما عندي دليل، ولكنه احتمالات فقط يصل واصل أنا إلى حد الإطمئنان أنه كان شكي، وإلا فالدليل عقلي مقنع جازم أنا ما عندي. شوفوا المسألة، ونحن في هذه الأبحاث إنما أطرحها في حوزات علمية ولا للناس، فما نبين هذا المطلب إحنا. احنا في حوزات العلمية لان البحث لابد ان يكون بحثا علميا استدلاليا. انت لو سألك الان سائل بانه ما هو دليلك، الان طلاب جامعات يسألون هذه الأسئلة، ما هي ادلتكم على انه اصلا كانت هناك نبوة ورسالة وأئمة وقرآن؟ اصلا الدليل على هذا ما هو؟ ما هو الاساس المنطقي لذلك؟ لابد تكون تعرف الأساس المنطقي، إما استقرائي وإما قياسي، إما أن تثبته بالقياس وترد إشكالات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإما إذا ما استطعت أن ترد إشكالات السيد الشهيد فلابد أن تثبته ماذا؟ عن طريق القياس، عن طريق الاستقاء، وهذا يتطلب منك في الرتبة السابقة الوقوف على نظرية الأسس المنطقية في الاستقراء. تصديرا، إن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له هو مباحث الحجة. وما هي مباحث الحجة؟ قال مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، حتى مباحث المعرف الذي هو الباب الأول من أبواب المنطق، لأن المعرف إنما يبحث عن ليستعان بذلك الباب على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول. لماذا نريد فهم القضية؟ حتى نجعله مقدمة في مباحث الحجة ومقدمة في القياس أو الاستقراء. والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها، أي بتلك القضايا، إلى مطلوب يستحصل ذلك المطلوب بها، أي بتلك القضايا المعلومة. لماذا سميت حجة؟ قال وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات الدعوى ولإثبات المطلوب، وتسمى دليلا لأن هذه القضايا تدل على المطلوب والدعوى، وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى ماذا؟ استدلالان. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء إن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة. إذا تتذكرون قلنا بأن البديهي أن المعلومات التصورية أو التصورات النظرية لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى تصورات بديهية، وإلا لما أمكن معرفة أي تصورين. كذلك المعلومات التصديقية النظرية لا بد أن تنتهي إلى معلومات تصديقية أولية صدق بها العقل من غير دليل، لا يسأل عن الدليل، ولو سئل أيضا لما استطاع أن يجيب. ما هو الدليل على أن اجتماع النقيضين محال؟ أنت أي دليل تقيمه؟ هذا مبني على أن اجتماع النقيضين محال. لماذا؟ لأن هذا الدليل لكي يعطي نتيجة صادقة لابد أن يكون نقيضها ماذا؟ كاذبا، وإلا لو لم يكن نقيضها كاذبا خذ هذه النتيجة الصادقة لو كان نقيضها يمكن أن يجتمع معها. إذا النتيجة صادقة ونقيضها أيضا صادق، لأن اجتماع النقيضين ليس بمحال، لأن المفروض أنه اجتماع النقيضين محال وليس بمحال، نريد أن نستدل على محاليته. إذا في الرتبة السابقة على الاستدلال اجتماع النقيضين ليس بمحال. فإحنا هيئنا مقدمة أولى مقدمة ثانية وصلنا إلى نتيجة، هذه النتيجة صادقة لو مو صادقة؟ نعم صادقة. خب نقيضها صادق لو مو صادق؟ يمكن أن يصدق. لماذا؟ لأن اجتماع النقيضين ليس بمحال، نريد أن نستدل على اجتماع النقيضين بمحال، يعني هو المطلوب إثباته. فإذا كان هو المطلوب إثباته لا يمكن أن تستعين به لإثباته بنفسه، وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال. إذن أنت لابد أن تقبل كمصادرة عقلية، لابد أن تقبل كمطلب قبلي، وهو أن اجتماع النقيضين محال. ما هو الدليل؟ بلا دليل. أصلا مطلب أوسع منه، وهو أن العاقل هل يستطيع عنده قدرة على أن يدرك أو ليست له قدرة على أن يدرك؟ عنده قدرة؟ شنو الدليل مولا؟ تقول لي عقلي يقول؟ هذا استدلال بالعقل على نفسي. فإذا أنت في الرتبة السابقة لابد أن تجعل العقل مدرك، وإلا لو لم يكن مدركا خب لما أمكن الاستناد إلى العقل حتى في مسألة اجتماع النقيضين محال. هذا الذي نسميه أنه هذه قضايا تصديقية قبلية، يعني لا يسأل عن الدليل على صحتها. وإلا مولانا إذا واحد إجا قال أنا لا أقبل العقل، إحنا ما عندنا دليل، نقول لا بد تقبل العقل. لو واحد إجا قال أنا لا أقبل العقل أن العقل يخطئ، دليل عندكم؟ نقول لا ما عندنا دليل، إحنا نقول أن العقل يخطئ ويصيب مو يخطئ. وده شنو دليلنا؟ قل هم هو ما عدنا دليلنا، انت لا تقبل احنا نقبل. اجتماع النقيضين محال، يقول انا ما اقبل الا تجيبوا لي دليل. نقول لهم لا نستطيع ان نقيم دليلا، لانه هذه قضية قبلية، والقضايا القبلية والبديهيات الاولية لا تقبل الاستدلال عليها. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء ان القضايا ليست كلها يجب ان تطلب بحجة، يعني ليست كلها نظرية لكي تثبت تحتاج إلى دليل، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا. إما يلزم الدور وإما يلزم التسلسل، بل لا بد من الانتهاء إلى قضايا بديهية أولية ليس من شأنها أن تكون مطلوبة لغيرها، بل لا بد أن تكون مطلوبة لذاتها. هذا من قبيل مولانا نقول أن كل ممكن لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى واجب. كل قضية نظرية لابد أن تنتهي إلى قضية بديهية، وإلا لو لم تنتهي لما وجد علم بقضية، وكذلك لو لم يكن هناك واجب لما وجد ممكن. وإنما هي المبادئ للمطالب، يعني تلك القضايا البديهية، وهي رأس المال للمتجر العلمي وللتاجر العلمي. طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ وسيأتي بعد ذلك أن هذا استدلال من المعلول على وجود العلة، يعني استدلال إني. ومن منا ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ هذا الاستدلال من معلولي لعلة ثالثة. ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء؟ هذا استدلال بالمجربات وبالقضايا الاستقرائية. وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية، أصلا ما عندنا دليل قياسي يقول أن السكينة تقطع الأجسام الطرية. نعم بالاستقراء بالتجربة عرفنا ذلك. يقول أحد المفكرين الغربيين: لو جلس الإنسان 1000 سنة أمام الماء وتأمل في الماء لما استطاع أن يعرف إذا دخل في الماء يغرق، ما يقدر يستطيع. بس 1000 دليل و1000 برهان و1000 قياس يستطيع أن يثبت هذا؟ لا يستطيع أن يثبت. نعم متى يستطيع أن يثبت؟ إذا جرب، دخل هو بنفسه إلى الماء مرة أو أدخل غيره إلى الماء فوجده يغرق، أو أن النار تحرق، النار محرقة. هذه قضية قبلية وقضية تجريبية. وأنت 1000 سنة أجلس أمام النار وحاول أن تثبت أن النار محرقة أو غير محرقة، تستطيع؟ نعم متى تستطيع؟ إذا وضعت يدك على النار وأحسست بحرارتها. وقد نحكم على شخص بأنه كريم، هذا من باب التمثيل، وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه، أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه، انتقال من المشابه إلى المشابه، وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم. وفي الحقيقة أن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة من القياس والاستقراء والتمثيل التي نحن بصدد بيانها، ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع. وهذا ما قلناه أن المنطقة اكتشاف وليس باختراع. وإن كان من علماء المنطق، وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون، بل جميع الناس منطقيون إلا إذا لم يكن عاقلا. ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه، لأنه إما أن يشتبه في المادة وإما أن يشتبه في الصورة، من هنا احتجنا إلى عقد باب لطريقة الاستدلال ولمادة الاستدلال، أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه لم يستغن عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج. والطرق العلمية للاستدلال على عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم بيانه فيما سبق، وهو من النقيض والعكس وعكس المستوي وعكس النقيض وقاعدة النقض التي تقدم الكلام عنها، التي تقدم البحث عنه فيما سبق. والطرق العلمية للاستدلال هي 3 أنواع رئيسة: القياس، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه، وهو العمدة في الطرق في الاستدلال في القياس في المنطق الأرسطي. طبعا هذا التعريف فيه تأمل باعتبار أنه القواعد العامة المسلم بصحتها، هذه المسلم بصحتها من حيث المادة، والقياس مرتبط بالهيئة كما ستأتي الإشارة إلى ذلك بعد هذا المطلب. التمثيل، وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما. الاستقراء، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط من تلك الجزئيات حكما عاما. فإذا الأول والثالث متعاكسان، الأول يبدأ عاما وينتهي إلى الخاص، والثاني يبدأ خاصا وينتهي إلى العام. القسم الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين.